个的大大的这个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的فأخبرنا عبد الوارث عن سفيان ابن سفيان فأخبرنا القاسم بن أصبه فأخبرنا أحمد بن عن ابن سعيد الحمادي فأخبرنا محمد بن عبد الله بن كناسة فأخبرنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تظهر الفتن ويكثر الهرج قيل يوم الهرج قال القتل أرقص ويقبض العلم فسمعه عمر يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن قبض العلم ليس شيئا ينتزع من صدور الرجال ولكنه فناء العلماء ذهاب العلماء بقبض أنفسهم وأرواحهم وذهاب الواحد بعد الواحد ولا شك أن ذهاب العالم خسارة للعالم وثلمة في الإسلام لا ترد لا تسد ثلمة في الإسلام لا تسد ولا ترد ولا تلحم وجاء في تفسير قوله تبارك وتعالى ننقص الأرض من أطرافها قال بقبض العلماء إن قبض العلم ليس شيئا ينتزع من صدور الرجال وبيسعى عشان أشرف الأمور شوف الشيخ سعيد لكن إزاي صلى الله عليه الشيخ أشرف محمد أنا بن أبي خندق مش فاهم المصلحة مش هذا الرجل مش المصلحة طيب برضه ما هو عباد الأشرف كل واحد بس يفهم مصلحة يقول لك عليها بس عشان محمد بن عبد الله سمع الله تخيل حضرتك اللي كان يطلع في الفيس يقول له بذاك بذاك مع نيوتو طبعا المصلحه الحمد لله قال طيب تظهر الفتن فعلا اللي اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام وقع ويكثر الارض القتل سفك الدماء ازهاق النفوس يقتل القاتل يقتل المقتول فلا يدري فيما قتل ويقتل القاتل فلا يدري فيما قتل قيل وما الهرج قال القتل القتل ويقبض العلم فسمعه عمر يؤثر عن النبي عليه الصلاه والسلام وقال ان قبض العلم عليه السلام ليس شيئا ينتزع من صدور الرجال ولكنه فناء العلماء هذا اول حديث في الباب صح؟ طيب وقرأت قال وقرأت على عبد الرحمن أن علي بن محمد أخبره قال أخبرنا أحمد بن داود وعليكم السلام ورحمة الله قال أخبرنا سفيان بن سعيد قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا مالك وسعيد بن عبد الرحمن الجحشي عندي هكذا مش عارف عندي قراءة الجحشي كلها نسخ طيب يقول عن هشام بن عروه عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يقبض العلم ينزع انتزاعا من الناس ولكن عليك السلام رسول الله ولكن يقبض العلم قبض العلماء حتى اذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا يعني فسالوهم فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال أخبرنا أحمد بن القاسم، قال أخبرنا القاسم، قال أخبرنا حارثة بن أبي أسامة، قال أخبرنا إسحاق بن عيسى بن الطباع عن ملك بن أنس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينتزع العلم، فذكر مثله سواء. على كل حال حديث عبد الله بن عمرو مشهور جدا وفي الصحيحين. اتفق عليه. قال اخبرنا احمد بن القاسم قال اخبرنا قاسم بن اصبغ قال اخبرنا الحارث بن ابي اسامه واحمد بن سعيد حمام قال اخبرنا محمد بن كناسه قال حدثنا هشام بن عروه عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا تقبل علما انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبله قبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. كل هذا يا إخوة ما ترجمته عندكم يقول باب ما روي في قبض العلم وذهاب العلماء. قال أخبرنا سعيد بن نصر، قال أخبرنا القاسم بن أصلح، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي، قال أخبرنا الحميدي، قال أخبرنا سفيان بن عيينة، قال أخبرني عبد الوارث بن سعيد، قال أخبرنا القاسم بن أصلح، قال أخبرنا بكر بن حماد، قال أخبرنا مسدد، مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري، قال في الإمام أحمد: مسدد مسدد كاسمه موفق يعني معنا. وكان يحيى بن سعيد يقول: لو أتيت مسددا فحدثته في بيته لكان يستاهل، يعني يستحق، يستاهل يعني يستحق. مع أن يحيى بن سعيد هو الشيخ ومسدد والترمذي. قال أخبرنا مسدد، قال أخبرنا حماد بن زيد، واسمه مسدد بن مسرهد صح؟ وبعدين اختلفوا فيما بعد ذلك، منهم من قال مسدد بن مسرهد ابن مطربل ابن أرندل ابن أرندل ابن مش عارف إلى آخره، أسماء غريبة، لكن المشهور مسدد ابن مسرهد مسرهد بالهاء مسرهد أبو الحسن البصري. البصرة كم خرجت من علماء الكوفة، كم خرجت من علماء، الله أكبر. ما وقع الاحتلال هذا من أمريكا وغزوها إلا بقصد، ما جاء عبثا. لماذا اختاروا هذا المكان في الداخل؟ مكان حساس استراتيجي، كان فيه الخلافة الإسلامية في بغداد دار السلام، الخلافة العباسية وما إلى ذلك وما ولاه، ما جاء عبثا. قد حوت الكوفة والبصرة وبلاد العراق علماء أئمة أبدا، ولو سقط هذا الشق من بلاد المسلمين لا شك لتضرر الإسلام وتضرر أهله. ولماذا دخل التتار بغداد وقتلوا 1,800,000 معناه في دخولهم ذاك؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. يقول أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى، قال أخبرنا عمرو بن محمد الجمحي، قال أخبرنا علي بن عبد العزيز، قال أخبرنا عارم، يلا يا وليد عارم محمد بن الفضل، محمد بن الفضل بس أحسن عارم من كليته وين؟ أبو الفضل محمد بن فضيل رضوان لقب بعارم، وكان بعيدا عن العرامة. العرامة يعني الشدة والشر، كان بعيدا عن إيه؟ عن العرامة، ومنه سيد العرم، عرم شديد مفسد يفسد. طيب أخبرنا محمد بن زيد، احنا في باب الشيخ محمد، احنا في باب ذهاب العلم والعلماء تقريبا كده. قال اخبرنا احمد بن زيد قال اخبرنا محمد بن عبد الله، قال اخبرنا محمد بن معاويه، قال اخبرنا الفضل بن الحباب القاضي بالبصره، قال اخبرنا موسى بن اسماعيل، قال اخبرنا حماد بن سلم، قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى، قال أخبرنا عمر بن محمد المكي، قال حدثنا علي بن عبد العزيز، قال أخبرنا القاع نبي، قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد براوضي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي، قال حدثني أبي، قال أخبرنا عمر بن أبي تمام، قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وهذا من تلاميذ الإمام مالك محمد بن عبد الله بن عبد. أخبرنا أنس بن عيار، قالوا كلهم أخبرنا هشام بن عروة، قال أخبرني أبي، قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكن يقبضه بقبض العلماء، فإذا لم يترك عالما دخل الناس رؤوسا جهالا فسألوه فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهؤلاء علماء السوء الذين يفتون فيما لا يحسنون ويتكلمون بما لا يعلمون. وهذا ربط في حبيب ابن عيينة وهذا الروايات كلها معنى واحد. وزاد ابن عيينة في حبيب قال عروة ثم لبثت سنة ثم لقيت عبد الله بن عمرو بالطواف فسألت عنه فأخبرني به. وليست هذه الزيادة التي في حديث ابن عيينة في حديث غيره ممن ذكرنا معه. وروى هذا هشام أو روى هذا الحديث أيضا عن وروي هذا الحديث أيضا عن هشام بن عروة أو روى هذا الحديث أيضا عن هشام بن عروة جماعة منهم. شوف الأوزاعي ومسعر وشعبة ومعمر وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وحسان بن إبراهيم الكرماني ويحيى القطان كلهم عن هشام بن عروة بمعنى واحد. ورواه الزهري ويحيى بن أبي كثير وابن الأسود وقال عبد الرحمن يتيم عروة لقب كما اسمه يتيم عروة لقب هذا اللقب كلهم عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو عن النبي عليه الصلاة والسلام بنحو رواية هشام ابن عروة. ومعناها أخبار قال أخبرنا خلف بن سعيد المشايخ بن عبد البر قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا عبد بن خالد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزل علم الناس بعد أن يعطيهم إياه ولكن يذهب أو يذهب بالعلماء كلما ذهب عالم ذهب بما معه من العلم حتى يبقى من لا يعلم فيضله ويضله. قال عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو قال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرفع العلم بقبض يقبضه ولكن يقبض العلماء بعلمهم حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. وأنتم لكم أن تتصوروا الآن لو عملنا إحصائية في عدد الأطباء مثلا أو عدد المهندسين وبين إحصائية العلماء المحققين العارفين المتمكنين لوجدتم فارق شاسع في القرن. كم كل سنة يتخرج أطباء من الجامعة؟ عدد لا حصر له في العالم، وكل كم في السنة الواحدة يتخرج مهندسون؟ وما وجدنا لهم وظائف. ويمشي الإنسان يبحثون أحيانا يوم جمعة على خطيب، على الخطيب ما يجده خطيب. ويقعدوا في الأسبوع الواحد يدوروا خطيب، يا ترى من خطيبنا في هذا الجمعة؟ يا ترى كذا، يا ترى كذا. العالم الذي يوزع عليه الفتوى أو التوجيه أو التنظير أو التأصيل قليل ونادر. نعم. قال إن هذا يعني مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر وقع عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذه الأشياء التي أخبرها صلى الله عليه وسلم بأن لا تقع في آخر الزمان من دلائل نبوته وصحة رسالته عليه الصلاة والسلام. ما من شيء أخبر به في حديث ثابت إلا ورأينا أكثره وباقي لأن علامات الساعة عشرة ساعة على أقسام ثلاثة قسم وقع ومضى معنا وقسم لا زال يتتابع وقسم ينتظر معنا. من النوع الأول خالص موت النبي عليه الصلاة والسلام بعد كذا بين يدي الساعة موت و يعني طاعون يأخذ الناس قطيع عاس الغنم. جاءت الطواعين في الإسلام كثير عرفنا الله يعني والكلام عليها يطول في كتب السير والتاريخ. وقسم القسم الثاني ما زال يتتابع يقع بعد بعضه وقسم ينتظر الله المستعان. قال إن الله لا يرفع العلم بقبض يقبضه ولكن يقبض العلماء بعلمهم حتى إذا لم يبق عالم. يعني ابن تيمية قبض ولا ما قبض ولا زي لكن يقول أقول ابن تيمية حيا أو ميتا أقبض جاء واحد يسد ما سد واحد مثله كده القالب واحد ما فيش. ولكن ابن تيمية هذا رحمه الله عليه بوابة هداية. أما تروح أنت عندك مشكلة في الزمن ده فعلا تروح تبحث كده في كتبه تجده كأنه جلس معك والله كأنه جلس معك ومعاشرك ومعصرك وبيفتك المسألة اللي أنت فيها. عجب العجب ابن تيمية خاصة والله كأنه بياخد بيدك كده ويقول لك شوف الدواء نار الشفاء في هذا المكان حل المسألة اللي أنت فيها بخلاف غيره سواء هذا مقدم الأشياء بوابة هداية فعلا وتأصيل عنده ما له نظير تأصيل وتنزيل مش تأصيل فقط تأصيل وتنزيل وتطبيق والله كأنه عايش معك في الواقع إنه قاعد معك في الزمن ده وشاف كل حاجة وبيفتيك سبحان الله لأن الزمان يتكرر والتاريخ يعيد نفسه وهذا رجل إيه موسوعة في الحديث موسوعة في الفقه الأصول في الديانات والعقائد توحيد فلسفة يعني فلسفة فقط أهل الفلسفة والمنطق فقط حتى أهل المنطق قالوا إن في أعناقنا دينا لرد على ابن تيمية يعني مش يرد عليه درس الفلسفة درس المنطق وعرف أكثر من أصحابه درس المذاهب وعرف أكثر من أصحابه فأي من آيات الله بالحق هل جاء واحد سد ما سد إلا الآن؟ هل أنا قرابة 700 سنة سد واحد ما سده؟ 700 سنة وزيادة من يوم توفي ابن تيمية أعتقد ما جاء واحد سد ما سد. طيب ابن باز رحمة الله عليه هو بقى له كم سنة ميت مثلا 10 سنين ها؟ طيب هل في واحد جاء سد ما سده في الموسوعة في المعارف ها؟ في الدخول في قلوب الناس ده شرف من الله ده منا من الله منا ونعمة كون الرجل كده يدخل في قلوب الناس ويكون كلمة إجماع عند المسلمين جميعا ما حدش يختلف عليه من المسلمين ده من آيات الله ها وشفاعاته في الخلق شفاعات ما يشفع عند أحد إلا تجاب شفاعات يعني في اليوم الواحد عنده دفاتر الشفاعات ربما تفضل 100 ولا 200 ما يأتي عليها اليوم 100 طلقة و 150 مرة يتعلم اليوم ويشفع عند هذا وعند هذا وعند هذا وعند هذا بعد ما توفي رحمة الله عليه ذهبوا للشيخ الذي جاء بعد قال اشفع لنا عند فلان عشان مسجد فلان قال ما نيش زي ابن باز ابن باز شيء ثاني كلمته مسموعة عند العالم ده وعند الشيخ ده وعند التاجر هذا وعند الأمير وعند الملك وعند فلان وعند فلان وفي الداخل وفي الخارج فترى ابن باز في الطلاق والزواج والنكاح عجب العجاب الناس كلهم ما يئسوا من أمر الطلاق وما إلى ذلك يذهبوا إلى ابن باز يزيدون حل المسألة وكم وكم من هذا كم عندهم هل جاء واحد يسد مسألة أقل عليهم من اللوم لا أبا لأبيكم أو سد المكان الذي سد نعم الله المستعان فأنا لما بيذهب عالم كان شيخ الألباني رحمة الله عليه موجود وفي آخر أيامه كان مرض شديد جدا ما تحركش فيه إلا رأسه بس وقبضه كده تحرك وبدأ له كان ميت مع ذلك كان أهل البدع والهواء خايفين منه وهو لسه كده خايفين لما مات رحمه الله انقض اي نعم فكان يقول اذا مات الالباني عرفه الناس اذا مات الالباني عرفه الناس يعرف الناس بحق وفعلا عرف الناس الالباني اكثر مما كان حق لما مات فكان العلماء خساره موت العالم موت بالعالم حق صحيح فقليل لما يأتي رجل بنفس المقام والمكانة والعلم والموسوعية والمعرفة قليل لأن العلم يتنقص نعم يقول إن الله لا يرفع العلم بقبض نقض ولكن يقبض له العلم حتى إذا لم يبقي عالم أو يقع اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فحدثوا بغير علم فضلوا وأضلوا قال ورواه عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروه عن ابيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي عليه الصلاه والسلام معنى حديث مالك وابن عيينه قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال اخبرنا علي بن محمد قال اخبرنا احمد بن داود قال اخبرنا سحنون قال اخبرنا ابن وهب من ابن وهب ابو محمد عبد الله بن وهب الفقيه المصري قال اخبرنا ابن لهيعة وعبد الرحمن بن شويه عن ابي الاسود عن عروه بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي عليه الصلاه والسلام بهذا الحديث بتمام وسنذكر في باب دم الرأي ان شاء الله لان في من روايه ابي الاسود ما يوجب ذكره هنالك قال اخبرنا احمد بن سعيد بن بشر واحمد بن عبد الله بن محمد بن علي اجازه قال اخبرنا مسلمه بن القاسم قال اخبرنا جعفر بن محمد بن الحسن اصبهان قال اخبرنا يونس بن حبيب بن عبد القاهر الزبير قال اخبرنا ابو داود بن سليمان بن داود قال اخبرنا هشام الدستوائي عن ابن ابي كثير بن عروة عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يرفع العلم ويرفع من يقبضه ولكن يرفع العلماء بعلمهم حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فحدثوا فضلوا واضلوا حدثنا يونس بن عبد الله قال اخبرنا محمد بن معاويه قال اخبرنا الفريان بن جعفر ابن محمد قال اخبرنا ابو كريم قال اخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا محمد بن جعفر ابن ابي عبيد قال اخبرنا علي بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يخرج من امتي 30 دجالا كلهم يزعم انه رسول الله وحتى يقبض المال ويقبض العلم وتظهر الفتن ويكثر الهرج قالوا وما الهرج قال القتل القتل قال اخبرنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا سعيد بن السكن قال اخبرنا محمد بن يوسف قال اخبرنا البخاري قال حدثنا عمران بن ميسره قال اخبرنا عبد الوارث بن ابي الدياح عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشراط الساعه ان يرفع العين ويبث الجهل يعني ينتشر الجهل ويشرب الخمر رحمه الله ويظهر سيدنا لا اله الا الله قال البخاري واخبرنا مسدد قال اخبرنا يحيى بن سعيد الخطاب ابو سعيد الاحول امام في الجرح والتعديل والعلم عن شعبه عن قتاده عن انس قال لاحدثنكم بحديث لا يحدثكم به احد بعدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من اشراط الساعه ان يقل العلم لا اله الا الله ويظهر الجهل فبالعلم النجاه من المخازي وبالجهل المذله والرغام الجهل داء عضال ومرض فتاك العلم دواء لما في الصفور لما في الصدور شفاء لما في الصدور في حلول امه العلم الشرعي حلول للأمة حلول الأزمات التي تمر بالأمة إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا ويكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون 50 امرأة القيم الواحد قالوا وما وأخبرنا مكي بن إبراهيم مكي بن إبراهيم هو من هو الأزدي الفراهيدي معنا يا إخوان صاحب ثلاثيات الإمام بخاري من طريقه ثلاثيات الامام البخاري من طريق مكي بن ابراهيم يقول حد نعم تفضل شيخ هنا عندي اشكال بالنسبه ان عندما ياتي عيسى عليه السلام او قبل اكثر يجد حديثا ان الاسلام يرتفع وينشر دعوه وكثير من يدخل في الاسلام وهذا الواقع انه ياتي ممكن بعد الموت الاساء نحن نعيش في هذا الزمن الذي هذا فيه هي الأرض الأرض مرتبة في ستملى قسطاً واحداً في زمن عيسى عليه السلام كما ملئت ظلماً وجوراً وسيأتي هذا كثير منهم موجود الآن العلامات هذه الأشرار كثير منها موجود وبعد وفي زمن عيسى سيرتقي الناس إلى الأحسن والأفضل والأكمل وبعد زمن عيسى عليه السلام يعود الأمر إلى الجهل حتى لا يدري الناس من الإسلام إلا الله أو كلمة لا إله إلا الله معنا. ثم يقبض الناس أهل الإيمان، تأتي ريح من قبل أهل اليمن فتقبض النفوس المؤمنة معنا، ويبقى شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. فالله يخلق ما يشاء مراحل، لله بخلق شؤون. فسلح فسلح حسن ختام الشيخ عبد الرؤوف بارك الله فيك، يقول يقبض العلم ويظهر الجهل ويكثر الهرج. وبعدين بالهرج هكذا بالتسكين، الهرج تسكين الله. قيل يا رسول الله ما الهرج؟ فقال بيدك انه يريد القتل، يعني فعلك فعلك. قال حدثني يونس بن عبد الله قال اخبرنا محمد بن معاويه قال اخبرنا ايه جعفر بن من بن محمد قال اخبرنا ابو عبد الله بن ابي شيبه قال اخبرنا ابو خالد الاحمر عن مجالد عن الشعبي. من الشعبي شيخ ابونا؟ الشعبي بن عامر شراحيل الشعبي فرد له. قال عن مسروق، مسروق ابن من؟ ها؟ ابن الأجدع أبو عائشة الوجعي. قال عبد الله بن مسعود قراءكم وعلماءكم يذهبون ويتخذ الناس رؤوسا جهالة. وذكر الحديث، وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي مسعود عن ابن مسعود قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضوا ذهاب أهله. وقال حدثنا سعيد بن نصر قال اخبرنا قاص بن نصر قال اخبرنا ابن وضاح محمد بن ايه بن وضاح القرطبي الاندلسي قال اخبرنا موسى بن معاويه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن مبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب بن طالب بلغنا عن رجال من اهل العلم طالب الاعتصام بالسنن ايه نجاة والعلم يقبض قبضا قبضا سريعا. فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، نعش يعني انتعاش العلم وبقاؤه وذهاب ذلك كله في ذهاب العلم لا اله الا الله. قال اخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال اخبرنا علي بن محمد قال اخبرنا احمد بن داود قال اخبرنا سفنون قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب بن ذكره سواء قال اخبرنا عبد الوهاب قال اخبرنا قاسم قال اخبرنا الحسن بن علي الاشتاني قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن حمير قال اخبرنا ابراهيم بن ابي عبد عن الوليد بن عبد الرحمن قال حدثنا جويم بن نفيل عن عوف بن مالك الاشداعي انه قال بينا نحن جلوس عند النبي عليه الصلاه والسلام ذات يوم اذ نظر الى السماء فقال هذا وان يرفع العلم لا اله الا الله. فقال له رجل من الانصار وقال له رياض، رياض يعني رياض ولا زياد؟ زياد ابن لبيد أيرفع العلم يا رسول الله فينا كتاب الله؟ قد علمناه أبناءنا ونساءنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت لأحسبك من أفضل أهل المدينة. وذكر له ضلالة أهل الكتاب وعندهم ما عندهم من كتاب الله. فلقي زبير بن نفيل شداد بن أوس بن مصلى فحدثه هذا الحديث عن عوف بن مالك فقال صدق عوف بن مالك. ثم قال شداد هل تدري ما رفع العلم؟ قال قلت لا أدري. قال ذهاب أوعيته يعني العلماء. هل تدري أي العلم أول يرفع؟ قال قلت لا أدري. قال الخشوع حيث لا يرى خاشعا. سبحان الله، كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وقع تماما. ما شاء الله. يقول أخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا عبد الله محمد ابن محمد القاضي الخزويني قال أخبرنا أبو حاتم قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو الأشهر عن الحسن قال موت العالم العالم ثلمة يعني خدش وصدع في الإسلام. موت العالم ثلمة صدع كبير في الإسلام لا يسدها شيء ما طرد الليل ما طرد الليل والنهار. قال أخبرنا عبد الوهاب، قال أخبرنا قاسم، قال أخبرنا أحمد بن زهير، قال أخبرنا وليد بن شجاع، قال أخبرنا ابن أسامة محمد بن أسامة عن إسماعيل يعني ابن مسلم عن ابن سيرين قال ذهب العلم فلم يبق إلا غبارات في أوعية سوء، غبارات يعني بقايا، بقايا في أوعية سوء يعني هي ليس بوعاء أمين للعلم لسوء نيته أو سوء مقصده أو ما إلى ذلك. قال حدثنا يونس بن عبد الله، قال أخبرنا محمد بن معاوية الأموي، قال أخبرنا جعفر ابن محمد الفريابي، قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو سامع عن ثابت بن يزيد قال أنبأنا هلال بن خباب أبو العلاء قال سألت سعيد بن جبير قلت ما علامة الساعة وهلاك الناس؟ قال إذا ذهب علماءهم. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال أخبرنا قاسم بن أصبغ، قال أخبرنا أحمد بن زهير، قال أخبرنا الوليد بن شجاع، قال حدثني أبي، قال أخبرنا إسماعيل بن عياش، قال حدثني سليمان بن سليم أبو سلمة أو كعب أن كعبا كان يقول واعلموا أن الكلمة من الحكمة ضالة المؤمن، يعني انشدها أينما كانت، فعليكم بالعلم قبل أن يرفع ورفعه أن تذهب رواته حملته ونقلته. قرأت على أحمد بن القاسم أن القاسم بن أصبح حدثهم قال أخبرنا حارث بن أبي أسامة، قال أخبرنا زيد بن هارون، قال أخبرنا أحمد بن عبيد الله الفزاري، قال أخبرنا عبد الله بن زحر، زحر يا وليد ممنوع من الصرف ولا بصر وفاء؟ زحر زحر زحر قتل عمر ها ممنوع سبب الميرة والعدود والعدود العبس سند زحر عمر قتل زحر كل ممنوع من الصرف للعالمية. السبب الثاني العام لأن معقول بها عمر على عامر الزحل عن زاحل عن اسم الفاعل عدد تمام والزحل زاحل وهكذا كل القافية. طيب بارك الله فيك. لا ما أيوة شك بس نرجع بقى للقاموس هذا سمع ربنا يجيب ان شاء الله. طيب ما الاسم عند في الناس اللي بلاهم معنا أي اسم لو في الناس يعني قتادة مثلا اسم نبات شجر قتادة جرير جرير حبل حبل السفن غليظ ده جرير جر جر السفن أي اسم لو معنا. نعم. قال عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل بعثني هدى ورحمة ما شاء الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأمر للعالمين وأمرني بربي أن أمحق المزامير إلا الله والمعازف والخمور والأوثان التي كانت تعبد في جاهلية وأقسم بربي أقسم ربي بعزته لا يشرب عبد الخمر في الدنيا إلا سقيته من حميم جهنم معذبا أو مغفورا له ولا يدعها عبد من عبيدي تحرجا عنها إلا سقيته إياها من حضيرة القدسي. طيب إيش حكم هذا؟ يقول حديث ضعيف؟ ما شاء الله. قالوا قال أبو أمامة ها صدي بن عجلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء إقبالا وإدبارا وإن لهذا الدين إقبالا وإدبارا وإن من إقبال هذا الدين ما بعثني الله به حتى إن القبيلة لتتفقه من عند أسرها أو قال آخرها حتى لا يكون فيها إلا الفاسق والفاسقان وهما مقموعان دليلان إن تكلما أو نطق إن طيب إن تكلم أو نطق قمع وقبر وقهض. ثم ذكر إن من أدبار هذا الدين أن تجب القبيلة كلها العلم من عند أسرها حتى لا يبقى إلا الفقير. وهذه مصيبة مشكلة. كنا نرى يعني بعض الناس من مبلغ جهلهم أنهم قالوا إن إحنا مش نستطيع نصوم رمضان. يجيب 30 واحد من قبيلة يصوموا على كل يوم واحد كده خلاص ونخلص 30 واحد من قبيلة يقوموا في شهر رمضان كل واحد يصوم يوم. شوف الجهل إلى هنا. هذه مصيبة. ليه مش عارفين أحكام؟ مش عارفين إن الصيام ده فرض على كل شخص مكلف. يقول لك 30 واحد زي بيقول لك إيه يعني مجموعة من قبيلة تقوم بهذا العمل كأنه نزلوا الصيام نفس المنزلة. هم متعودين إذا هم في مصيبة يجمعوا فلوس من القبيلة، إذا هم في مشكلة يعملوا كذا، إذا هم كذا. فقال لك الصيام ده خلاص نعمل نفس الشيء. فهذا سبب الجهل. وبعدين كانوا واحد كان منهم يصلي كده يصلي ويسلم بقى، واحد تاني مش عارف يقول له أنت بتسلم على من؟ أنت بتسلم على من؟ سبب الجهل. حسن الله عليه. قال ثم ذكر إن من إدبار هذا الدين أن تشكو القبيلة كلها العلم من عند أسره حتى لا يبقى إلا الفقيه والفقيهان هما مقموعان دليلان إن تكلم أو نطق قمع وقبر وقبض وقيل أتطيعان علينا وحتى يشرب الخمر في ناديه ومجالسهم وأسواقهم وينحل الخمر اسما غير اسمه غير اسمها وحتى يلعن اخر الامه اولها الف عليهم حله اللعن. يا سلام لو هذا حديث صحيح ده ممكن يعني كان ممكن ينفع 20 خطوه زينب خطوه لكن حديث ضعيف. قال وذكر تمام الحديث. قال ابو عمر قد احسن ابو العتاهيه حيث يقول من ابو عمر يا اخو؟ من كفر خضر ولا طيب يقول قال ابو عمر وقد احسن ابو العتاهية حيث يقول ماذا يفوز الصالحون به؟ سقي قبور الصالحين دما صلى الاله على النبي لقد محيت عروج بعده وذمم لولا بقايا الصالحين عفا ما كان سبع لنا ورسل. الله اكبر. يعني يقصد وجود الصالحين له يعني اثره في الناس من صلاح وفضل. وجود العالم له اثر الطيب في الناس. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال اخبرنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد البزار ومحمد بن اسماعيل قال اخبرنا ابن ابي مريم. من ابن ابي مريم؟ لو عرفتمه الشيخ عبد الرحمن يرضى ابن ابي مريم. ها الله يوريك سعيد بن الحكم المصري عن الحفاظ مصر. قال اخبرنا يحيى بن ايوب قال اخبرنا عبيد الله بن سحر عن علي بن يزيد عن قاسم عن ابي امامه الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت رحمه وهدى العالمين فذكر مثله سواء في الاوثان والمعازف والمزامير والخمر الى اخر قصته في الخمر ولم يخبر ما بعده. قال اخبرنا عبد الوارث قال اخبرنا القاسم قال اخبرنا احمد بن زبير قال اخبرنا هودك بن خليفه قال حدثنا عوف الاعرابي عن رجل عن سليمان بن جابر الهجري عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس فاني امرؤ محبوب وان العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضه لا يجدان احدا يفصل بينهما. هذا ايضا من احاديث ضعيفه. قال اخبرنا عبد الوارث قال اخبرنا قاسم قال اخبرنا ابن وضاح قال اخبرنا موسى بن معاويه قال اخبرنا وفي عن طلحه بن عمرو عن عطاء بن ابي رباح في قول الله عز وجل اولم يروا ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها قال ذهاب فقهائها وخيار اهلها. قال وذكر سنيد عن وكيع باسناده مثله. وقال عكرمة والشعبي والنقصان وقبض الأنفس قالا جميعا ولو كانت الأرض تنقص قال أحدهما لضاق عليك حشك وقال الآخر لضاق عليك حش تتبرز فيه وقال مجاهد نقصانها خرابها وموت أهلها وقال الحسن وظهور المسلمين على المشركين وذكر قتادة في تفسيره قول عكرمة والحسن عنهما على ما ذكرناه ولم يزد منه أي شيئا وقول عطاء في تأويل الآية حسن جدا تلقاه أهل العلم بالقبول وقول الحسن أيضا حسن المعنى جدا وقال ابن عباس رضي الله عنه لما مات سيد بن ثابت من صلى أن ينظر كيف ذهب العلم فهكذا ذهابه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال أخبرنا حسن بن محمد بن عثمان قال أخبرنا أخو بن سفيان قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا مروان بن جناح قال حدثنا يونس بن ميسر عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء أنه كان يقول تعلموا العلم قبل أن يقبض العلم وقبضه أن يذهب بأصحاب العالم والمتعلم شركان في الخير وسائر الناس إلى خير فيهم إن أغنى الناس رجل عالم افتقر إلى علمه فنفع من افتقر إلى علم إليه وإن استغني عن علمه نفع نفسه العلم الذي وضع الله عز وجل عنده فما لي أرى علماءكم يموتون وجهالكم لا يتعلمون لقد خشيت أن يذهب الأول ولا يتعلم الآخر ولو أن العالم طلب العلم لازداد علما وما نقص العلم شيئا ولو أن الجاهل طلب العلم وجد العلم قائما فما لي أراكم شباعا من الطعام جياعا من العلم وهذا اسمه يقول لا بأس به فعلا كلام جميل قال أخبرنا عبد الرحمن ابن يحيى قال أخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا أحمد بن أبي سليمان قال أخبرنا السحنون قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت خلاد بن سليم الحضرمي يقول سمعت دراجا أبا السمع يقول يأتي على الزمان يسمن الرجل راحلته حتى تقعد شحما تقعد عندكم ولا تعقية هي الأحسن تعقد لكن عندي تقع كذا يقول في مصر تقع لا صحيح خلاص تعقد كما عندك قال ثم يسير علي في الأمصار حتى تصير نقضا يلتمس من طيب يلتمس من يفتيه بسنة قد عمل بها فلا يجد إلا من يفتيه بالظن والتخمين والوهم قال حدثنا خلف بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا ابن وضاح قال أخبرنا ابن عيم قال أخبرنا ابن المبارك عن صالح المري قال سمعت حسن يقول لعالم ولا متعلم طفئت والله يعني بيشتكي من ايه من قله العلماء والمتعلمين وروي عن ابن عباس رضي الله عنه انه كان يقول لا يزال عالم يموت واثر للحق يدرس حتى يكثر اهل الجهل اخبرني بعض الاخوه انه زار بلاد في الصعيد كرة بعض الصعيد هكذا يقول بعضهم هناك لا يدري ما اسم النبي عليه الصلاه والسلام اسمه محمد او علي في هذا الايه في قرى من قرى الصعيد نائيه عندهم جهل متفشي حتى ما يعرف اصول الدين ان لله وانا اليه راجعون قالوا هذا بقى العلم فيعملون بالجهل يذهب العلم فيعمل الناس ايه بالجهل ويدينون بغير الحق لا يزال عالم يموت واثر طيب وروي عن ابن عباس رضي الله عنه كان يقول لا يزال عالم يموت واثر الحق يدرس يعني يمحى ويزول حتى يكثر عن الجهل ويذهب اهل العلم يعملون بالجهل ويدينون بغير الحق ويضلون عن سوى السبيل. قال اخبرنا عبد الوارث قال اخبرنا قاسم قال اخبرنا احمد بن زهير قال اخبرنا هارون بن معروف قال حدثنا ضمره عن ابن شوده عن كثير بن زياد في تفسير الحديث لا يزداد الامر الا شده قال اذهب العلماء قال وهذا الحديث حدثناه احمد بن عبد الله بن محمد قال اخبرنا ميمون بن حمزه الخشني بن مصر قال اخبرنا الطحاوي قال حدثنا المزني من المزني؟ تلميذ لمن الشافعي اسمه ايه؟ المزني يحيى بن إسماعيل المزني، يحيى بن إسماعيل المزني، تعرفون المزني ده خال الطحاوي، خال الإمام الطحاوي، يحيى بن إسماعيل المزني خاله من يا شيخ سعيد؟ خاله الإمام الطحاوي، خاله خاله الصعيد خاله الطحاوي الصعيد، هو المزني برضه من الصعيد بس جاء الجيزة وجلس في مصر. كان المزني يعني يقول للطحاوي ابن أخته والله يعني هو صديق الشيخ، والله لا تفلح، والله لا تفلح، مالكش فايدة، أنت مش فاهم العلم كويس، أنت ذكي يعني عايز أقول لك والله لا تفلح. فمات المزني وصار الطحاوي إمام يشار إليه بالبنان خاصة في مذاهب الحنفية، هو صاحب كتاب معاني معاني الأخر، شرح معاني الأخر ومشكل الأخر، وصاحب العقيدة المعروفة. فقال لو كان خالي حيا لكفر عن يمين، وكان يقول والله لا تفلح، والله لا تفلح. وبعدين كان الطحاوي الأول يتفقه على المذهب الشافعي في البداية لأن خاله شافعي، وكان يشوف يرى خاله ايه يروح يفتح كده كتب الاحناف ويقلب فيها يمين وشمال، قال والله راح اروح الكتب دي اشوف. فصار اماما في الحنفيه الطحاوي معروف رحمه الله تعالى. وبعد ما كانت الشافعيه كانت مصر الشافعيه في زمن احنا الغالب ايه الغالب على البلدان مذهب الحنفيه يعني غير الجزيرة وكذا، مش مدى الحنابلة معظم مدى بلاد المغرب المالكية وما إلى ذلك. شوف شرق آسيا وكذا الأحناف تمام، الشافعية في مصر المتأصلة عندنا أيضا أحناف، ها؟ عندنا أيضا أحناف، أيوة شرق آسيا وهم نحن أوروبي. أنت أوروبا؟ أنت أوروبي؟ رجل أنت روسي يعني كان القضاء الحاكم كان يعني يفرض ان القضاء يكون مثلا الحنفي عشان في مصر، كان في مصر من هذا ومن هذا الحنفيه والشافعيه، يعني الحنفيه بدل الدين العيني من قضاة الاحناف، قضاة الاحناف وابن حجر العسقلاني من قضاة الشافعيه، بيجيبوا من ده وبيجيبوا من ده، يعني كان مصر مقسوم حتى كان الشافعي وبعد الشافعي برضه ظل جزء كده وجزء كده، بدل الدين العيني من قضاة الاحناف الكبار الشهير، يعني كرة كده كرة كده مع كرة وفي الدولة، الدولة نفسها وضع بعض الناس يجوا عند القدر ده، بعض الناس المذاهب يعني مذهب الحنفي تروح عند بدر الدين العيني، انا مذهب الشافعي اروح عند ابن حجر يقضي لي بقضاء الاحناف وده يقضي لي بقضاء الشافعي. هو هل يصح ان البلده الواحده يكون فيها اكثر من مذهب؟ ولا شك ان هذا التقسم خطا، الانقسام هذا والتشرذم غير صحيح، يعني بس ينبغي الناس يرجعوا الى السنه والدليل، لكن هذا يقول لك من باب ايه تقليل الخلاف والشر في الناس، من باب الناس يتمسكوا ما يتفلتوش يصيروا فوضى، يقول لك هذا احسن من يصيروا فوضى، برافو يقول لك ما ماشي على الدوله القاضيه والدوله القاضيه، تحبك الامور ما تصيرش فوضى، والا الصحيح عدم الاختلاف. انت عايز مذهب لا باس، مذهب تعلمي مذهب تعصبي لا حرام. ولذلك ابن عثيمين او مصنف حنبلي ابن عثيمين رحمه الله مع ذلك يخالف المذهب في مواضع كثيره بالدليل والبراهين، ابن تيميه مصنف حنبلي ومع ذلك يخالف المذهب في مواضع كثيره، هل عبد الرحمن بن نصر السعدي مصنف حنبلي مع ذلك يخالف المذهب، عندما تتخذ مذهب كتعلم ما في اشكال عشان تحبك الابواب وتستحضرها وتعرف الفصول والفروع والاقسام لا باس، انما عشان تعصب له لا هذا ممنوع، تعصب ممنوع. هل من حق الحاكم ان هو يفرض مذهب، يعني مثلا يقول انا لما حاكم عندي ضغطي بالمذهب الفلاني ولا يحق لك ان تخالف؟ طبعا. هل من حق الولي ان يصبر على ذلك؟ لا ليس ليس ليس الحق. يعني ابو الشيخ انما يقول احكمه بالصواب، احكم بالموافقه الحقه، هو بالدليل. لكن لو أخذ مذهبا رسميا لا بأس كأمور رسمية، إنما تعصب فلا، أو ولا أبراء عليه لا. يعني أبراء كانت البني طرفه لما هو أخذ المذهب الشافعي أو أهل السنة وطرق المذهب الحنفي، قال له يعني خلاص انصرف. وهذا خطأ من والده، ولو كان مفتيا وكان مفتي البني أو والده. لا يعني لا يصير شك، الإنسان يفرض مذهب هذا الشك. الشك افرض عليك مذهب، انا افرض عليك الدليل. هو اذا حدث نزاع حسن يقول لك انا على مذهبي ده حلال والثاني يقول لك حرام، تحصل فتنه. كل المذاهب دي هترجع للدليل، الميزان والدليل المعيار. ما هو لا يقول لك امامي قال وامامه قال، مش هنتفق. لا لا تحسبن الفقه متنا غاليا من غير قول للمشرع مسنده، او قال عالمنا او قال امامنا، او ذاك مذهب احمد ومحمد، هذا طريق ليس فيه هداية من صار في تحصيل هداية. هذا خلاصة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. تفضل يا شيخ. القرية بتاعت السعادة دي وش ما هم راحوا لها الاخوة الحمد لله وقام عليهم الحج الله يرحمهم، فكفوك الحمد لله المؤمن. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلى السنة درس إن شاء الله بعد المغرب في مسجد الحصار بإذن الله، شرح الشيخ منصور.